قبل أن ألقي قطعة أنت الحب التي ستشنف أسماعنا بها أم كلثوم إن شاء الله في 4 مارس القادم من تلحين محمد عبد الوهاب، يسرني أن أذكر أين أسجل هذه القطعة الغنائية. لو أني دخلت هذا البيت ورأيت هذه الوجوه الباسمة لكان لهذه الأغنية شأن آخر الله، وكانت تكون أحسن من هيك. شكرا. أنت الحب يا ما قلوب هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم برضاك، وأنا اللي قلبي ملك إيديك تنعم وتحرم زي هواك. الليل عليا طال بين السهر والنوح، واسمع لوم العذال أضحك وأنا المجروح، وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكثر مني. أول عيني ما جت في عينيك عرفت طريق الشوق بيننا، وقلبي لما سألته عليك قال لي دينار حبك جنة. صدقت قلبي في اللي قالولي لكن غرامك حيرني، وليل بعادك سهرني تجري دموعي وانت هاجرني ولا نسيني ولا فاكرني. وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكثر مني. يا حبيبي الله أكبر. أهواك في قربك وفي بعدك، واشتاق لوصلك وارضى جفاك، وإن غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك. يورد على خاطري كل اللي بيننا اتقال، ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال. واحشني وانت قصاد عيني، وشغلني وانت بعيد عني، والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون، وانت يا غالي علي كله في حبك يهود. وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكثر مني. ولما اشوف حد يحبك يحلال اجيب سيرتك وياه، واعرف جلاله ايه في حبك وقد ايه صانه ورعاه. اساله ان غبت عنه يا حبيبي اشتاق اليك قدي انا، وان جفيته يا حبيبي يسهر الليل ويناجيك زي انا. الاقي قلبي انا حبه مجاه على بالي، لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال. انت الامل اللي احيا بنوره عمره ما يبعد يوم عن عيني، وانت الشوق اللي اسمع صوته لما تغيب عني يناديني، وانت الحب اللي ما فيش غيره لو يسعدني او يشقيني. وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكثر مني. الله الله، يا عيني يا عيني يا تعيش. نسمعها بقى، احنا نشرب كده الشاي الثاني.